الكبيرة في هذه البرحة الكبيرة، فنقول مخالفة النظام معصية، مخالفة النظام معصية، فيكون هذا الرجل معتديا فعليه ضمان. نعم يا حبيب. نعم يا أنت يحيى. شخص ركب سيارة شخص آخر. نعم. دون إذن فسقط فمات، هل يضمنه؟ سقط فمات. يعني هو راكب. وهل سقط مثلا في وقت يتمكن السائق سائق السيارة من إيقافها أو لا؟ لا يتمكن لا ضمان فيه، لأنه معتدي بكونه راكب بدون إذن، والرجل حينما سقط الراكب لا يتمكن من إيقاف السيارة. أما إن كان يتمكن من إيقاف السيارة فالواجب أن يوقف السيارة، فإن لم يفعل فهو معتدي. نعم. بارك الله فيك. لو سقطت سيارتان وكان الخطأ 100% على الثاني ومات الثاني، هل على أول شيء؟ لا، ليس عليه شيء. وهذه مسألة ينبغي أن ننزلها على المؤلف. الخط إذا كان فيه رايح وجاي، الخط ثم خرج أحد السيارات عن مسارها فهو معتدي، أي شيء يترتب على خروجه فالضمان عليه لأنه معتدي، إلا لو أنه تعمد أن يخرج مثلا إلى قصد أنه خرج بدون عمد، يعني بمعنى أنه رأى الخط فارغا، فهذه ينظر فيها. أما إذا كان خط يسلكه الناس ولهم وهو مساران، فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج إلى مسار المقابل. لو كان الأول جزء بسيط جدا من الخطأ، نعم، مثلا سرعة وذاك عن ذلك، المعتدي غير مضمون. لكن الذين مع السادة الثاني الذين ماتوا، نعم، الأول الذي أهدى عليه، أقول كل من خرج عن مساره فهو معتدي. شيخ، هذه مسألة يعني يحتاج ناس كثيرة. نعم. يصوم شيخ شهور على أساس هذا. كيف؟ بعض الناس. نعم. يموت مع 2-3-4. نعم. مع أن خطر 30% تقريبا. 30% بسبب سرعة مثلا. نعم. أو ما أشبه ذلك، ويموت السوق الثاني، وش يسوي؟ صمت. ما عليه. يصوم. يصوم هذا المعتدي، لكن المعتدي يقول انه مات. ما عليه الصيام. من اللي غير معتدي ما عليه الشيء ابدا، ما في اشكال. هذه النسبه احنا سالنا عنها، قالوا من اجل ان لا يتهور الناس، والا نعلم انه ما عليه الشيء، ان الخطا من الاول. نعم، لا، ما هي باكبر، ما دام أنه ليس عليه نسبة 100%، لكن حمل 25% للغرامة فقط كما يقولون، مع أن هذا نرى أنه خطأ، لا يحمل شيء ما دام أنه ليس منه خطأ فلا يحمل، لأن المشكلة تأتي إلى جاء المفتي وقال عليه 25%، يقول صم الكفارة ما تتبعض، يعني يقول كفر بعتق أو صم. نعم يا خالد. نعم. لم يضمن صاحبه. نعم. إلا استثنينا. وش استثنينا؟ إلا إذا أشلع. نعم. ولكن ألم نقول هذا من باب خطاب الوضع؟ من باب إيش؟ خطاب الوضع. كيف خطاب الوضع؟ ما أتلفوا الذي أتلف الكلب. العجماء جبار. ما على شيء. سيأتينا أنه في الليل يفرق بين الليل والنهار، على أن العلماء مختلفون هل يفرق بين الليل والنهار في الزرع أو في كل شيء. نعم يا سليم. أكبر حوادث حدث عندي من الشيخ إلى غضب الهائد إلى غضب من نوع يتلف الإنسان من نوع يتلف له يكسر به جمل من نوع يكسر الشيخ لأنه ولكن لما صار إنسان استعار جمل جمل هاي من راعي واتلف شيء بعد ما أخذها رجال المستعير على من أنه المستعير على الذي بيده على الذي هو بيده ما على الشيء إلا إذا كان غره لا جمع ما على صاحب الشيء ما على المحسين من سبيل إذا كان سائق سيارة شيخ معه أحد رديء ثم تجاوز السرعة المحددة وأصيب بحادث ليس عن طريق السرعة وجاء أحد غنوه صدمة فتوفي الرديء توفي المقابل ولا المسلم؟ لا المسلم. أنا ما أرى أن مخالفة النظام لا أظن أننا نثبت فيها الضمان يعني مثلا إذا قدروا السرعة في 130 ثم حصل يعني تلف أنا أتردد في أننا نلزم لأن هذه معصية في مخالفة الأمر فقط ولا يرجع علينا مسألة السيارة مسألة السيارة اللي في البرحة هذه أصلا ما يؤذن له إطلاقا أما مسألة السرعة فهم أحيانا يتجاوزون حتى يتجاوزون 10 زيادة ما يربط الضمان يشوف السرعة لا لا ما أنا أتردد فيه أتردد فيه نعم قلنا الكلب لا يباح قتله إلا إذا هذا غير الأسود والعقرب نعم هل من الأذية كثرة الأذية هي ما في شك ما في شك أن من الأذية كثرة النباح إذا صار تحت بيتك ولا يجعل تنام وش تسوي تضرب له يرجع نعم يا آدم الشيخ أحسن الله إليك بعض الجمال بعض إيش الجمال أي هل خبر المنتدى بعد الأذان إن شاء الله نعم بعض الجمال يعتدي على الناس بالقتل والإنسان يتدافع وهل إذا قتل الإنسان بمثل هذا يضمن إذا دافعه ولم يدفع له بالقتل فلا ضمن عليه يعني لو هاجر الجمل عليه ثم دافعه ولم يدفع له بالقتل فلا ضمن عليه وإذا قتله الجمل نفسه هل يضمن صاحب الجمل يأتينا إن شاء الله لكن لا بد أن تعلم أنه إذا قتله لصوله ثم ادعى صاحبه أنه لم يصل عليه فهنا يحتاج إلى بينة مشكلة هذا إلا على قول الراجح أن من عرف منه الصدق والأمان فإنه لا يحتاج إلى بينة ولكن يحلف فيقول والله إنه صال عليه ولم يستطع مدافعته نعم. إذا كان إذا أوقف إنسان سيارته في مكان سد على أخيه فخرج هذا صاحب السيارة الأول فصدم من هذه الثانية يعني كيف؟ يعني أتلف بعضه باحتكاك أو بنحوه فهل على صاحب السيارة الذي الذي أوقفها أولا هو الظان لأنه معتدي لا بد أن يدع في الطريق ما يمكن أن تمر به السيارة الأول أوقف سيارته في مكان معين الثاني أثنى وسد على الطريق أو جعل مسافة ضيقة لا يصلح يعني مثلها أي واحد طيب فخرج هذا الأول خرج الأول صاحب السيارة الأول يعني حاول الخروج طيب استركب الثاني نعم فهل على المعتدي لا يضمن له المعتدي لا يضمن له نعم محمود صاحب الضيف يطلق كلمه دائما من الحراسه والكلب لا يؤذي الذين يترددون الى هذا البيت فاتى شخص غريب واذاه كلب فهل على اذاه او عقره شقق ثيابه نعم طيب لكن المعلومه اللي ياتي حول البيت هو الذي اخطا وهو لم يضع الكلب الا لهذا أما لو كان الكلب يعتدي على من كانوا بعيدا عن البيت فهذا فعليه الضمان، ولا يجوز له أن يخرجه خارج البيت وهو يعرف أنه يعتدي على الناس حتى من بعد. انتهى؟ ها؟ جنايتها. نعم. وباقي جنايتها هدر كقتل الصائد عليه وكسر مزمار وصريب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل ربط دابة بطريق فعثر بها إنسان، فما الحكم يا إيهاب؟ فلا ضمان على الذي أوقفها فيه. إيه ما هو على الذي أوقفها فيه، إيه؟ يعني إذا ربطها بطريق واسع. نعم. طيب الطريق الواسع هل يحتاج إلى تفصيل آدم؟ نعم. الطريق الواسع إذا كان منفذا نافذ، إيه هو نافذ. نعم يحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل إذا أراد أحد جانب. نعم نعم. العادة الناس لا يمرون على هذا المكان. أحسنت. إذا أتلف في هذا الوضع شيئا لا يمر. إذا ربطها بجوانب الطريق الواسع فعثر بها إنسان فلا ضمان عليه، وإن ربطها في وسط الطريق في وسط الطريق الواسع ها يضمن كمان. طيب إذا وضع على الرصيف صندوقا فيه مال يعلمون، هل يضمن أو لا؟ على الرصيف فعثر به إنسان من المارة يضمن. لماذا؟ الطريق واسع وهذا على الجانب. إنه طريق واسع. إنه تعدى على طريق. أي طريق؟ الرصيف. لكن الطريق واسع. هو أضاف. فيه رصيفان وضع على أحدهما. لكن الرصيف هذا للمرة. يعني يعتبر الرصيف كالطريق الضيق. كالطريق الضيق. توافقين على هذا؟ نعم وهو كذا. الكلب العقور إذا عقر إنسانا الأخ ها. هل يضمن صاحب الكلب أو لا؟ كلب عقور. نعم على كل حال كل حال. نعم اللي وراك. لا ارفع يدك اللي انت. ايش ان عقره في داخل البيت وقد دخل بإذن صاحبه؟ من يضمن؟ يضمن صاحب الكلب. إيه هو المعلوم بإذن صاحب يضمن وإن كان بغير إذنه. لا أحد يعكس ولا يتكلم. أجب يا أخي. يعني إن دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه كذا، وإن دخل بإذنه فعليه الضمان. طيب إذا دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه، وإن دخل بإذنه فعليه الضمان. تصور المسألة ترى سهلة واضحة. نعم ايش؟ ان دخل باذنه فعلي الضمان صاحب الكلب. طيب وان دخل بغير اذنه لم يضم صاحب الكلب. لماذا؟ لانه متعدد. توافقونه؟ أين؟ هذا هو. طيب اذا عقره في السوق عبد الله بن عوض. نعم. ها عقره في السوق. نعم. من اليضمن؟ صاحب الكلب. توافقونه؟ صح. طيب ناخذ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: وما اتلفت البهيمه من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. ما اتلفت البهيمه، البهيمه هي الحيوان من ابل بقر غنم ضانيه ومعزيه وغير ذلك، وسميت بهيمه لانها لا تنطق، ولهذا تسمى عجمة أيضا لأنها لا يفهم نطقها. قال الله تعالى: علمنا منطق الطير. فالبهيمة إذن تشمل جميع الحيوان الذي يقتنى من إبل وبقر وغنم وحمر وخيل وضباء وغير ذلك. ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبه. قوله من الزرع يفهم منه أن غير الزرع ليس هذا حكمه، فثمر النخل وثمر التين والبرتقال وغيرها ليس هذا حكمه، الأطعمة من حبوب وغيرها ليس هذا حكمها، لأن المؤلف خصه بالزرع خاصة. وقول ليلا يدخل الليل بغروب الشمس ويخرج بطلوع الشمس، فإنه يضمنه صاحبها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أهل المواشي حفظها في الليل، وعلى أهل الزروع حفظها في النهار، وهذا واضح. ذلك لأن العادة جرت أن أهل المواشي يحفظونها في الليل، إما بقيودها وإما بأحواشها أو غير ذلك، لأنها لا ترعى في الليل. وأهل المزارع يحفظونها في النهار وينامون في الليل، وهم مسؤولون عنها في النهار. فكان هذا الحديث مطابقا للحكمة تماما، أن ما أتلفت البهائم من الزرع في الليل فالضمان على من؟ على أصحابها، لأنهم أمرون بحفظها، ولأن العادة جرت بذلك. وما أتلفت في النهار فليس على أصحابها شيء، لأن المسؤول عن المزارع هم أهلها، وهكذا جاءت السنة. نرجع إلى المفاهيم. قول ما أتلفت من الزرع، لو أتلفت شيئا من الثمار بأن انطلقت في النهار أو في الليل على نخل قصير فأكلت ثمرتها، فهل يضمن صاحبها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يضمن صاحبها، لا ضمن عليه لا في الليل ولا في النهار، لأنه خص ذلك بالزرع. وهذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال: القول الأول أنه خاص بالزرع كما هو ظاهر كلام المؤلف، الثاني أنه خاص بالزرع والثمار التي في الحوائط، لأن الثمار التي في الحوائط بمنزلة الزرع، إذ العادة جرت بأن الناس يحفظون زروعهم وثمارهم في النهار وينامون عنها في الليل، كما أن العادة جرت بأن أهل المواشي يحفظونها في الليل ويطلقونها في النهار لترعى. القول الثالث أن جميع ما أتلفت من زرع وثمار وأموال وغيرها حكمه حكم ما أتلفت من الزرع. فعلى هذا يكون عموم ما أتلفت البهائم إن كان في الليل فعلى من؟ فعلى أصحابها الضمان، وإن كان في النهار فليس على أصحابها شيء. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار، وضمننا صاحبها في الليل قياسا على الزرع، لأن العلة إيش؟ العلة واحدة، أن أهل المواشي يحفظون مواشيهم في الليل ويطلقونها في النهار لترعى. وهذا القول أصح، أنه لا فرق بين الزروع وغيرها، لأن أهل الأموال في الليل ينامون عنها. لو أن إنسانا كان عند بيته أكياس من القمح فجاءت المواشي فأكلت، فهنا ماذا نقول؟ نقول الضمان على صاحبها، لأن الناس في الليل ينامون ولا ينتبهون لأموالهم، وفي النهار لا ضمان على صاحبها، لأن الواجب على أهل الأموال حمايتها. وبعض العلماء فرق بين المفرط في حفظ البهيمة وغير المفرط، يعني أن الإنسان في الليل إذا حفظ البهيمة إما برباط أو قيد أو شبك أو سور ثم انطلقت مع تمام التحفظ فإنه لا ضمان على صاحبها، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن الرجل إيش؟ لم يفرط، الرجل لم يفرط. والعادة جرت أن الناس يحفظون مواشيهم ثم ينامون، فإذا انطلقت بأن عضت القيد حتى انقطع مثلا، أو تسورت الجدار الذي لا تتسور مثله البهائم فلا ضمان. وهذا الحقيقة قد يقال إنه قول لا بأس به، قد يقال إنه قول لا بأس به، لأن الإنسان لم يفرط ولم يتعدى، فإذا لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا ضمان عليه. ويدخل هذا في عموم قوله العجماء، العجماء وجبار، أي العجماء يعني البهائم وجبار يعني هدر. نعم، يقول وعكس النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، هذا مستثنى من قوله وعكسه. عكسه النهار يكون الضمان على صاحب الزرع، يعني ليس على صاحب البهيمة ضمان، إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى معنى وجيها يؤيد ما نقلناه أخيرا، وهو أنها إذا أرسلت بقرب ما تتلفه عادة فعليه الضمان. مثال ذلك رجل يرعى إبله في النهار فأطلقها قرب مزرعة، والمزرعة ليس عليها شبك وليس عليها جدار، مثل هذا جرت العادة أن البهيمة إيش؟ تذهب وتأكل الزرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف وجيه وصحيح، يرسلها على بعد 5 أمتار أو 10 أمتار أو على مرآها ثم يذهب، من المعلوم أنها سوف تذهب إلى الزرع وتأكله، فيكون الضمان هنا على صاحبها. ولهذا قد إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. طيب، لو قال قائل إذا انعكس الأمر وصار الناس يحفظون أموالهم في الليل والمواشي أيضا تطلق في الليل، فهل انعكس الحكم؟ قال بعض العلماء إنه ينعكس، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وقال بعض العلماء لا ينعكس، لأن هذه مسائل مسألة نادرة. يعني يندر أن تكون المواشي ترعى في الليل وأن يكون حفظ الأموال في الليل، والنادر لا حكم له. فإن قال قائل ما هو الأصل فيما أتلفت البهيمة علشان نعرف ما خرج عن هذا الأصل، هل الأصل الضمان أو لا؟ قلنا الأصل عدم الضمان، الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان. الدليل العجماء جبار ما لم يكن عدوان من صاحبها أو تفريط، فإن كان عدوان أو تفريط عمل بما يقتضيه ذلك العدوان والتفريط. فمثلا الكلب العقور يحرم اقتناءه، فإذا أتلف شيئا خارج منزل صاحبه فعليه الضمان. الكلب العادي إذا أتلف شيئا خارج منزل صاحبه ليس به ضمان، بناء على القاعدة أن الأصل فيما أتلفت البهيمة إيش؟ عدم الضمان، هذا هو الأصل. قال إلا أن ترسل بقرب ما تلفه عادة، يعني فعلى صاحبها الضمان ولو كان ذلك في النهار. وإن كانت الضمير يعود على البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها إلى آخر. إن كانت بيد، ومعنى بيد أي أنه متمكن من التصرف فيها، ولهذا يقول الناس بما يخرج عن طاقتهم يقول هذا ما هو بيدي. فالمراد بيد أي إيش؟ أي يمكنه أن يتصرف فيها بيد راكب. الراكب إذا لم تكن البهيمة شكسة يتصرف، فإذا أتلفت شيئا كما سيأتي فعليه الضمان لأنه يستطيع أن يتصرف. فإن انفلتت منه وشردت وعجز أن يتصرف فلا ضمان عليه. هذا نفهمه من كلام إيش؟ من قوله بيد. نعم، إن كانت بيد راكب أو قائد، قائد يقودها لأن القائد يتصرف فيها، خصوصا البهيمة الذلول التي تنقاد مع صاحبها فهي ستتبعه. فأما إن شردت، يعني نفرت وشردت وعجز، يعني أحيانا تكون البعير تشرد ويعجز عن ضبطها وربما تطعه هو، فهذا ليست بيده. أو سائق، والسائق أقل الرجلين تصرفا في البهيمة، الراكب يتصرف، القائد يتصرف، السائق يتصرف لكن تصرفه قليل، لأن السائق يتصرف في إيقافها إذا تكلم معها فيما يدل على الوقوف يتصرف فيها، لكن فيما أمامها لا يستطيع أن يتصرف كما ينبغي. ومع ذلك جعلوا السائق مثل الراكب والقائد. يقول ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، يعني ما عضت بفمها أو وطئت بيدها فعليه ضمان، أما ما كان بالرجل فلا ضمان فيه، مثل وطئت على شيء فلا ضمان، أو نفحت برجلها شيئا فلا ضمان، لأنه لا يستطيع أن يتصرف برجلها. أما يدها يستطيع أن يحرفها يمينا وشمالا إذا أقبلت على شيء تتلفه، وكذلك السائق. لكن هذا أيضا في النفس منه شيء، لأن الراكب إذا كان راكب ثم إن البعير رأت على رصيف الدكان رأت طعاما، هي على كل حال سوف ايش سوف تنقض عليه انقضاض الطير على اللحم وتأكل هذا الطعام. هل نقول في هذه الحال لصاحبها على صاحبها الضمان؟ ظاهر كلام المؤلف عليها الضمان، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأن صاحبها في هذه الحال ايش لا يتمكن، لا يتمكن منها. فلهذا ينبغي أن يقال إذا كانت بيد راكب أو قائد أو سائق وأتلفت شيئا بناء على تفريطه أو تعديه فعليه الضمان، وأما إذا كان بغير تعدي ولا تفريط فلدينا قاعدة أسسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي العجماء جبار، العجماء جبار. فأما إذا كان يستطيع أن يصرف فيها ولكنه أهمل أو تعدى بأن مر بشيء يعرف أنها سوف تأكل منه، فحينئذ نقول إيش عليه الضمان. فينبغي أن نجعل مناط الحكم في هذا، أي فيما يتعلق بالبهائم من الجنايات، أن نجعل مناط الحكم هو التعدي أو التفريط، فإذا كان متعديا أو مفرطا فعليه الضمان، وإلا فلا. التعدي مثل أن أمر بها إلى جنب شجر مثلا أو إلى جنب أطعمة، يعرف أنها سوف تنهش من هذه الثمرة أو من هذه الأطعمة، هذا متعدي. التفريط أن يمكنه كبح لجامها ولكنه لا يفعل، هذا نقول إنه مفرط. طيب، قال وباقي جنايتها هدر. باقي جنايتها إيش؟ جناية البهيمة، كل جناياتها هدر ما عدا ما استثني. وما استثني كما عرفتم مبني على إيش؟ على التعدي والتفريط، فإن لم يكن تعدي ولا تفريط فلا ضمان على صاحبها. هذه القاعدة تطمئن إليها النفس وتركن إليها، وهي قاعدة منضبطة تماما. قال وباقي جنايتها هدر، باقي جنايتها إيش؟ جناية البهيمة، كل جناياتها هدر ما عدا ما استثني. وما استثني كما عرفتم مبني على إيش؟ على التعدي والتفريط، فإن لم يكن تعدي ولا تفريط فلا ضمان على صاحبها. هذه القاعدة تطمئن إليها النفس وتركن إليها، وهي قاعدة منضبطة تماما ومأخوذة من السنة لا من قول فلان وفلان. فنقول لا فرق بين أن تكون بيد راكب أو قائد أو سائق أو أي إنسان، فالحكم أنه إذا لم يكن تعد ولا تفريط ممن هي بيده فلا ضمان عليه، وإن كان هناك تعد أو تفريط فعليه الضمان. طيب، نحن الآن ليس عندنا بهائم فيما يتعلق بالراكب والقائد والسائق، عندنا إيش؟ سيارات. أيضا السيارات الحكم فيها مبني على القائد، إن كان هناك تعد أو تفريط من السائق فعليه الضمان، وإن لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. هذه القاعدة. فلو فرض أن شخصا أتى مسرعا والسيارة ماشية في طريقها، ثم اصطدم بالسيارة بالجنب أو بالمؤخر، فهل على السائق ضمان؟ إيه والله جواب هش، هذا ليس عليه ضمان أبدا. هل تعدى أو فرط؟ أبدا، ما تعدى ولا فرط، يمشي بالطريق مشيا معتادا، وهذا هو الذي جاء مسرعا واصطدم بالسيارة فلا علم. طيب، لو أن رجل يمشي على في الطريق على العادة، وإذا بشخص ينقز ويكون بين عجلة السيارة عليه ضمان أو لا؟ ليس عليه ضمان، لأن الرجل لم يتعدى ولم يفرط. أما لو رأى رجل نجز حتى صار في وسط الطريق وهو يستطيع أن يملك، وهو يملك السيارة، ولكنه تهاون أو ظن أنه سوف يجتاز، فهذا عليه الضمان. الفرق أن هذا مفرط والأول غير مفرط. قال المؤلف: كقتل الصائل عليه. قتل الصائل لا ضمان فيه. الصائل على إيش؟ على النفس. نقول الصائل على النفس، الصائل على العرض، الصائل على الأهل، الصائل على المال، هذا يدافع بالأسهل فالأسهل. فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان، لأن العدوان حصل من الصائل، فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة، فلا ضمان على القاتل. ولكن يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهل. إذا اندفع بالتهديد فلا يضرب، إذا اندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه ضربا شديدا، إذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله. طيب، إذا كان لا يدري، هذا الصائل لا يدري، المسؤول عليه لا يدري، هل يبادره بالقتل؟ لأن الصائل ربما يكون معه سلاح، فإذا رأى أنه قد علم به المسؤول عليه ربما يبادر بالقتل. فهل للمسؤول عليه في هذه الحال أن يبادره بالقتل؟ الجواب نعم، إذا غلب على ظنه غلبة قوية أنه إن سكت يدافعه بالأسهل فالأسهل قتله، فإنه يقتله ولا شيء عليه. وهذا فيما بينه وبين الله. لكن لو ادعى فيما بعد أولياء المقتول أنه لم يصل على هذا الرجل، وأن الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله ثم ادعى أنه صائم، فهنا تقع المشكلة. سيقال للقاتل: أثبت أن الرجل صال عليك. قال: أثبت ذلك في بيتي، هو لم يقتله في الشارع، قتله في بيته. قالوا: نعم، قتلته في بيتك لأنك دعوته فأجاب الدعوة فاستغلت الفرصة. أيمكن هذا أو لا؟ يمكن. إذن ماذا نصنع؟ المشهور عند الأصحاب رحمهم الله المذهب أنه يقتل القاتل مع أنه مدافع، إلا إذا أثبت أن هذا صائم عليه. إذا أثبت أنه صائم عليه فلا يقتل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن ينظر للقرائن في القاتل والمقتول، فإذا كان القاتل ممن عرف بالصلاح والاستقامة وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحد بالقتل، وعرف الصائل بالشر والفساد والهجوم على الناس، فالقول قول القاتل لكن بيمينه، ولا حاجة للبين. وما قاله شيخ الإسلام هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. المشكل يأتي إنسان مجرم يصول على بيت الرجل، على أهله، على ماله، ثم نقول إن قتلته ولم تقم بينة في الصول فإنك ستقتل، هذا صعب جدا. فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، وأهل الشر معروفون وأهل الخير معروفون. طيب، إذا فهمنا أن قتل الصائل لا ضمان فيه، ويشمل الصائل من بني آدم ومن غير بني آدم. فلو صال عليه جمل فقتله دفعا للصول فهل يضمن لصاحب الجمل؟ لا، لأن الجمل أصبح لا قيمة له. طيب، ولو قتل صيدا وهو محرم صال عليه فعليه الجزاء؟ ليش؟ لأنه صال عليه فهو معذور. وقول المؤلف كقتل الصائد عليه، هل يجب القتل، هل يجب قتله إذا صال؟ بمعنى هل يلزم الإنسان أن يدافع عن نفسه أو لا؟ أما أهله وحرمته ونفسه فيجب أن يدافع وجوبا، وأما المال فمختلف فيه، والصحيح أنه يجب أن يدافع عن مال، لأن المال وإن كان أهوى من العرض وأهوى من النفس، لكن الذل الذي يصيب الإنسان بتمكين هذا المجرم من إتلاف المال أو سرقته أو ما أشبه ذلك. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، وإن قتلني قال أنت شهيد. كقتل الصائل عليه وكس المزمار. انت جاوبت الأسئلة؟ نعم. لو أن صائلا صار على شخص في بيته، نعم، ولم يكن عنده شهود، فأمكنه أن يسجل صوتا تسجيلا يعني في أثناء المدافعة، ثم قتله فطلب منه بينة فعرض التسجيل. الله المستعان، متى يجيب المسجل ويدخل الشريط؟ لا لا، هذه مسألة فرضية، هذه مسألة فرضية. ثم تقييد الأصوات الآن سهل، وقد ذكرنا لكم أنه لا يمكن ينعقد البيع ولا النكاح ولا غيره بالصوت. نعم. إذا كان من الجائز عقلا أن يدفع الصائل بدون القتل، ولكن إذا كان من الجائز عقلا، نعم، اسمع الكلام هذا، أو من الممكن، إذا كان من الممكن أن يدفع الصائل بدون القتل، نعم، ولكن المصور عليه قتله، نعم، ثم ادعى أولياءه أنه كان يمكن أن لا يقتله، كان ممكن يدفع بدون القتل. اي، هو ما ثبت الصول فانه لا يلزم بان يقول بان يثبت انه لم ينتفع الا بالقتل. اذا لا ضمان عليه القتل. ما في لا ضمان عليه. لان هذه مساله لا يمكن، اقول لا يمكن الاحاطه بها. نعم. صلى الله عليه وسلم، اذا كان عاده الناس ان الضمان على صاحب البهيمه سواء اخلفت الزرع مثلا ليلا او نهارا، أما ما خالف السنة فلا يجوز العمل به، وأما ما كان باجتهاد من العلماء فلكل اجتهاد. أما ما خالف السنة لا يمكن أن يعمل به، حتى ولو كان النظام والقانون فإنه لا يجوز العمل به، وإذا حكم على الإنسان بمقتضى القانون وهو مخالف للشرع فهو مظلوم، فيستسلم ويوافق ويؤدي ما حكم به عليه والحساب غدا. نعم. شيخنا كثير من حال السيارات التي تضحيتها الناس وانفس تكون من يعني من خارج عن طاقه الانسان ومن غير تعدد، هل نقول بسقوط الديه والسياره؟ اي معلوم، اذا لم يتعدى ولم يفرط هل ليس عليه شيء؟ كيف الصيام؟ وش الصيام؟ قل الكفاره سواء عتق ولا صيام. اي نعم. نعم. اذا اتلفت زرعا يعني قبل اكماله ولا يعرف ما اتلفت، كيف الضمان؟ هذا اما ان يقر صاحب البهيمه، واذا لم يكن ضمان، اذا في الصوره التي لا ضمان فيها ما في اشكال، في الصور التي ليس فيها ضمان ما في اشكال سواء كان كثيرا او قليلا، أليس كذلك؟ طيب، فالصور اللي فيها الضمان يصطلح صاحب البهيمة وصاحب الزرع. شيخ أحسن الله إليك، إذا إذا إذا ثبت يعني كونه يستطيع هذا الوصول عليه بعد الأذان بعد الله. نعم شيخ أحسن الله إليك، إذا تمكن المصول عليك من دفع الصائل بالتهديد أو بالضرب الخفيف، لكن المصول عليه طمع في أن يلقي القبض على هذا المصول على هذا الصائل، نعم، بالضرب الشديد أو قد يعني يكون بإتلاف رجله أو يده. إيش؟ يعني بالضرب الشديد الذي قد يؤدي إلى إتلاف بعضه أو كل هذا الصائل، فهل له ذلك أو لا؟ لا، لأنه معنى الدفع أنه إذا ضربه الضرب الخفيف هرب يهرب، ولكنه يطمع في أن يلقي القبض عليه. لا، إلا إذا كان له حق الولاية، فله حق الولاية لا بأس. سعيد سليم الوقت الحاضر يا شيخ، أكثر الصائلين اللي على يتسلطون على المحال ما يقل متسلح يا شيخ. ايش؟ ما يقل معها سلاح. نعم. اقول لك وكثير ما يحدث القتل بالصفه دي يا شيخ. اي نعم. اقول الوقت الحاضر. نعم نعم. كثير ما يحدث القتل من الصايد على المصنع. لانهم ما يقولون المحتسين الوقت عليه. هو السؤال؟ السؤال يا شيخ الانسان يعني يخدم على الصفه الاولى، ولا لا لا الوقت الاول ما معهم امكانيات لا تلقتل ولا معهم عزيمه على القتل منهم مثل الوقت هذا. اي والسؤال عن يعني انت تقول الان يجب ان يبادره بالقتل. شيخ يعني هذا اغلب ها؟ اغلب ما يقول ما يقل يعني انت تريد ان نقول اذا صاد عليه يبادر بالقتل. في الزمن الحاضر، في الزمن الحاضر يعني أن ترى في الزمن الحاضر أنه يبادر بالقتل، يعني أحبط ما يكون أنه ما يجب الأقرب ما يكون أنه ما يجب المحسب. هذا الآن ما خرج عن القاعدة، نحن قلنا القاعدة إذا خاف أن لا يندفع، إذا خاف أن يقتله قبل أن ينصرف فله قتل. نعم. حوادث الإبل؟ كيف حوادث الإبل؟ هذه صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء فليرجع إليه. الفرق بين القائد والسائق. أنت؟ الفرق بين القائد والسائق. إيه. السائق من وراء. والقائد من أمام. ها؟ لا بس السيارة اطلاقا الناس الآن القائد والسائق واحد، لكن في الإبل السائق قد يكون خلفه والقائد يكون أمامه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الغصب: وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير مخربة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الأصل فيما أتلفت البهائم؟ أمضمون هو أم لا؟ غير مضمون. شرف. الأصل أنه غير مضمون. ما هو الدليل؟ العجماء جبار. من هي العجماء؟ والجبار يعني هدرا. هذا الأصل. ومتى يكون ما أتلفته مضمونا على مالكها؟ متى يكون مضمونا على مالكها؟ إذا تعدى أو فرض. إذا تعدى أو فرض. نعم. سواء كانت بيد الراكب أو سائق أو غير ذلك. طيب. رجل راكب على بهيمة فنفرت وعجز عن التصرف فيها فدعست إنسانا سامع. ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرد. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أتلفت البهيمة من الزرع في الليل على صاحبها؟ لأن العادة أن أهل الحوائط يحفظون سروعا في النهار، وأن أهل الماشية يرسلونها لترعى. طيب في الليل؟ نعم. طيب جرت العادة في الليل أن أهل البهائم يحفظونها لأنه لا حاجة لإرسالها، وأما أهل الحوائط فهم ينامون لأنهم يعملون في النهار فيريدون أن يناموا بالليل. طيب إذن هذا، هل هذا الحكم الذي جاءت به السنة هل توافقه القاعدة التي ذكرنا؟ كيف؟ نعم، يعني لا تفريط من صاحب البهيمة إذا أرسلها في النهار لأن هذا مجرد في العادة، وهو مفرط إذا أرسلها في الليل. طيب قول المؤلف رحمه الله: إلا أن ترسل بقرب ما تتلف وعادة، هل يمكن لقائل أن يقول إن هذا خلاف الحديث؟ لا. لماذا؟ لأنه لما أرسلها قرب الزرع صار معتديا، لأن العادة أن تذهب إلى الزرع. الدليل على أن هذا هو العادة نعم أين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، كمل، يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. الصائل إذا كان مجنونا فقتله المصول عليه أيكون ضامنا؟ ما يحتاج تفصيل. طيب توافقون على هذا؟ المجنون إذا صار على شخص وقتله هل يضمن أو لا؟ يقول إنه يضمن ولا حاجة للتفصيل. يلا صالح أنت تعد، تعداك يا رجل. يلا صالح ما هو التفصيل؟ يعني إن كان يندفع بدون القتل فقتله فهو ظالم، وإن كان لا يندفع إلا به فلا ضمان. طيب إذا اختلف أولياء المقتول والقاتل فقال القاتل إنه صال علي، وقال أولياء المقتول إنه لم يصل، فأيهما نصدق؟ ننظر إلى أيهما أصح. ما هو أيهما أصح؟ أولياء المقتول يظهر أصح أن يكون غير صائب. ها؟ أيهما أصلح؟ أولياء المقتول يقول أصلحنا أنه يكون غير صائل حتى نأخذ الدية أو القصاص. سليم يلا. لا ما يصح جواب السؤال، اللي يفهم وسمعت منكم واللي أظن واللي على بالي ما يصح هذا يا سليم، عطنا جواب تمام. ها هذا حل يصير هو كلام معه. وان كان القرينه تدل على انهم اهل المقتول يحلفون وهم ولا صار ما في قرينه الصدق هذا ولا هذا. هذا القاضي حضروا لنا عشان نسال. يلا عبد الله، أولا ما هو المذهب في هذه المسألة علشان نعرف؟ إيه نعم. إن القول قول المقتول ولا قول القاتل؟ أظنك ما حضرت، حضرت الدرس؟ ها؟ حضرت الدرس؟ أسألك هل حضرت الدرس أو؟ يلا علي. هنا أن القول قول أولياء المقتول لأن الأصل العصمة وعدم الصوت. طيب إلا أن جبريل. نعم. هذه القرينة يعني معناها أن رجحنا أن القول قول من دلت القرائن على الأصل سواء القاتل أو المقتول. فلو أن المدعي للصور رجل كان رجلا فاسقا والمقتول معروف بالاستقامة والصلاح فهنا لا نقبل قول القاتل، وإذا كان الأمر بالعكس فالقول قول القاتل لكن باليمين. وإذا لم يكن هذا ولا هذا فالأخ سليم يقول نرجع للقاضي، ونحن نقول الأصل نعم الضمان وعدم الصلح. طيب نبدأ الدرس الآن، الدرس الجديد. قال وكسر مزمار، يعني وكما لا يضمن كسر المزمار. المزمار هو من آلة العزف، وآلات العزف كلها حرام سواء اقترنت بالغناء أم لم تقترن، وإن كان الغالب أنها تقترن. والدليل على تحريمها ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذه أربعة كلها تكاد تكون متلازمة. المعازف يصحبها غنى في الغالب، والغنى يكون مع المعازف فيه الغزل والإغراء، ينبني عليه الزنا حيث قال يستحلون الحرى أي الزنا، الخمر والحرير. الحرير سببه الترف، وأن الإنسان يميل إلى أعلى ما يكون من الترف وحينئذ يشرب الخمر ليكمل على ما يزعم ترفه. فهذه الأربعة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في سياق واحد تكاد تكون متلازمة، وهذا نص صريح في أن المعازف حرام، لأن قوله يستحلون يدل على أنها حرام. وهل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال أو ممارستها كممارسة الحلال؟ الثاني، لأن اعتقاد أنها حلال قد يخرج من الإسلام. إذا اعتقد أن الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد عاش وفهم ذلك كان مرتدا. لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها فعل المستحل لها، فلا يمكنونها ولا يدعونها. وإذا كانت المعازف عامة كل آلات العزف، لكن هناك شيء مخصص للعموم وهو استعمال الدف في المناسبات، فإن السنة جاءت بجوازه كاستعمال الدف في الأعراس واستعمال الدف في أيام الأعياد واستعمال الدف في قدوم الغائب الكبير الذي له إمرة أو نحو ذلك. كل هذا جاءت به السنة. أما الأول فظاهر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالقربان، وإن كان هذا الحديث فيه ما فيه لكنه له مؤيدات. وأما الأعياد فلأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رأى جاريتين تغنيان وتدفان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتهرهما وقال أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال دعهما فإنها أيام عيد. وأما قدوم الغائب ف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم غائبا من سفر، فجاءت امرأة إليه فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أدف بين يديه أو أن أضرب الدف بين يديه. قال: أوفي بنذرك. وما عدا ذلك فالأصل التحريم، ما عدا ذلك أي ما عدا الدف من آلات الزمر فهو داخل في العموم أي أنه حرام. وما عدا ذلك أيضا ما عدا الأحوال، ما عدا الأحوال التي رخص فيها، فإنه حتى الدف يكون حراما، لأن ما خصص بحال يجب أن يتخصص بها. إذن المزمار من آلات العزف الذي لا يباح بحال، من آلات العزف التي لا تباح بحال، وعلى هذا فيجب إتلافه. فإذا أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان. ولكن من الذي يخاطب في إتلافه؟ يخاطب في إتلافه من هو بيده، من هو بيده هو الذي يخاطب بإتلافه، ويقال: يجب عليك أن تكسر هذا. فإن قال: أحرقه أو أكسره، قلنا: إن كانت مادته يمكن أن ينتفع بها في شيء مباح فلا تحرق، يعني بحيث نحولها إلى صندوق من خشب أو ما أشبه ذلك، فلا تتلف، لأن هذا إنما حرم لا لأنه خشب لكن لكونه استعمل في حرام. فإذا كان يمكن أن يحول إلى حلال فإنه لا يجوز أن يكسر، لأن في ذلك إتلاف مال. وأما إذا كان لا يمكن الانتفاع به فإنه يحرق، لأن إحراقه أبلغ في التنفير عنه، ولئلا تدعوه نفسه فيما بعد إلى جمع المكسرات بعضها إلى بعض حتى يكون منها مزمارا. ويدل على أن التحريق أبلغ وأنكى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير ولم يقطعها، مع أنه يمكن أن تقطع وينتفع بنبوعها وينتفع برماحها وأوراقها، لكنه حرقها لأنه أبلغ في الإهانة. طيب، إذن نخاطب من هي بيده، ثم يجب على ولاة الأمور أن يكسروها ويتلفوها، لأنهم مسؤولون عن الأمة في هذا الشيء، وهم قادرون على أن يكسروها وليسوا عاجزين، فيلزمهم أن يكسروها لئلا يشيع المنكر في أمتهم. وهم إذا اتقوا الله تعالى في الأمة اتقت الأمة ربها فيهم، وإذا كان الأمر بالعكس صار الأمر بالعكس، لأن من أذل الخلق في طاعة الله أعزه الله بهذه الطاعة، وهذا شيء مسلم. لذلك يجب على ولاة الأمور أن يكسروا هذه الآلات، أن يكسروها، لأنها ضرر على المجتمع عامة وعلى الأمن وعلى الولاة أيضا، لأن النفوس إذا أبعدت عن الخالق لم ترحم المخلوق، وهذه الأشياء تبعد الخلق عن الخالق لأنها تلهي وتصد عن سبيل الله وعن ذكر الله وعن الصلاة. طيب، ثالثا، هل يجوز للواحد من الناس أن هل يجب على الواحد من الناس أن يكسر هذه المزامير؟ الجواب: لا، لأنه ليس له السلطة. هل يجوز أن يكسرها؟ ينظر إن كان يترتب على ذلك ضرر فإن أكبر فإنه لا يكسره، كما لو حصلت فتنة في تكسيرها بأن يقوم صاحبها على هذا وينازع ويخاصمه وربما يحصل بينهم شر، فهنا لا يكسرها، ولكن إذا سمعها يهرب منها. وإن لم يكن فتنة بحيث أتى على حين غفلة ووجدها وكسرها فلا بأس، لكن مع هذا إذا كان يخشى أنه يمكن أن يتتبع حتى يعرف ويحصل الشر والفتنة فإنه لا يجب عليه، لا يجوز له أن يكسرها، فضلا عن كونه يجب. قال وصليب، يعني كذلك كسر الصليب. الصليب هو عبارة عن خطين أحدهما قائم والثاني معترض. ادعت النصارى أن المسيح عيسى بن مريم قتل وصلب عليه، ولعل ذلك والله أعلم لقوة اليهود وظهورهم عليهم ذلوا أمام اليهود، ولمن المعلوم أن النصارى يعظمون عيسى، والذين ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه اليهود. وقولهم كما قال الله عنهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ولهذا يجب علينا نحن المسلمين أن نعتقد أن عيسى لم يقتل ولم يصلب، ويجب علينا أن نعتقد أن اليهود باءوا بإثم قتله وصلبه. لماذا؟ لأنهم هم أقروا بأنهم قتلوه وصلبوه فباءوا بالإثم لإقرارهم. هذا الصليب تعظمه النصارى وتعلقه في أعناقها وترسمه في على أبواب بيوتها وفي مجالسها وفي كل شيء تعظمه بحجة أن المسيح عليه الصلاة والسلام قتل وصلب عليه، ونحن نرى أنه منكر، منكر عظيم، لأنه شعار الكفر، ولأنه مبني على كذب لا حقيقة له، والمبني على الكذب والكذب باطل يكون باطلا. فإذا كسر إنسان صليبا فإنه لا يضمن، لأنه ليس له قيمة شرعا. ولكن هل للإنسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها النصارى مثلا؟ الجواب لا، لأنه ليس له ولاية حتى يمكن من كسر هذه الصلبان. نعم لو فرض أن النصرانية أظهر الصليب وأعلنه في لباسه أو غير ذلك، فهنا يجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلامية أن يمنعوهم من إظهار الصليب، لأنه شعار كفر، وهم يعتقدون تعظيمه دينا، يدينون بالله له، يدينون لله تعالى به. وآنية ذهب وفضة، آنية الذهب والفضة إذا كسرها الإنسان فإنه لا ضمان عليه، لأن آنية الذهب حرام وآنية الفضة حرام مطلقا، سواء كان يستعملها صاحبها في الأكل والشرب أو للزينة أو لغير ذلك، بناء على أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها واتخاذها. وهذه المسألة فيها خلاف، وظاهر السنة أن المحرم الأكل والشرب بها فقط دون بقية الاستعمالات ودون اتخاذها للزينة، اللهم إلا أن يكون هذا من باب السرف فينهى عن ذلك للإسراف لا لذاتها. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه، فلم يذكر إلا الأكل والشرب. ولو كان الأكل والشرب وغيرهما لقال لا تستعملوا، ولو كان الاتخاذ بدون استعمال حراما لقال لا تتخذ. فلا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم ويذكر ما هو أخص. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم، لأن الدليل لا بد أن يكون أعم من المدلول أو مساويا له حتى يمكن الاستدلال. أما إذا كان الدليل أخص فالشارع قد وسع الأمة. ويدل لهذا أن أم سلمة وهي ممن روى النهي عن أنة الذهب والفضة، بل الفضة خاصة، كان عندها جلجل من فضة، يعني مثل ما نسميه نحن قارورة أو طابوق. نعم، وابحثوا عن طابوق هل هو لغة عربية ولا لا. نعم، هي التي روت النهي عن أو التحذير من الشرب في آنية الفضة، كان عندها جلجل من فضة حفظت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يستشفون بهذه الشعرات، إذا مرض المريض صبت على في هذا الجلجل ماء من فضة، نعم ماء، ورجته بالشعرات واستشفى به الناس. بناء على هذا القول الذي هو ظاهر السنة نقول لا يجوز كسوانة الذهب والفضة إلا لمن يستعملها بإيش؟ في الأكل والشرب، لأن أصل جواز كسوانة الذهب والفضة وعدم إتلافها، نعم، وعدم ضمانها بالإتلاف أنها محرمة الاستعمال. طيب، ماذا نقول على القول الراجح في هذه المسألة؟ وآنية ذهب وفضة عند من يستعملهما في الأكل والشرب، وآنية خمر غير محترمة. آنية الخمر إذا كسرها الإنسان فلا ضمان عليه، لأن فيها ما لا يضمن وهو الخمر، فإن الخمر لا يضمن حتى لو كان يساوي آلافا، فأتلفه الإنسان فلا ضمان عليه لأنه لا قيمة له شرعا. طيب، قوله آنية، لو قال قائل ما شأن الآنية؟ الآنية تحفظ الخمر وغيره، فهي تستعمل في الخمر وغيره. نقول لأنه لما كان الخمر فيها ذهبت حرمتها بذهاب حرمة ما فيها فلا تضمن. وقول غير محترمة أفادنا رحمه الله أن الخمر المحترمة إذا كسر آنيتها فهو ضامن. فما هي الخمر المحترمة؟ هي خمر الذمي، الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين في الجزية خمره محترمة، بمعنى أنه لا يحل لنا أن نريق خمره الذي يشربها، لكن بدون إعلان، لا يعلنها. ذمي في بيته يشرب الخمر، لا يجوز لنا أن ندخل بيته ونكسر أوانيه أو نريق خمره. لماذا؟ لأنه يعتقد حلة ولم يعلم به، فيكون محترما كاحترام دم الذمي وماله. والخمر عند الذمي مال، يباع ويشترى. طيب، المعاهد والمستأمن حكمهما حكم الذمي، لأن المعاهد والمستأمن قد عاهد المسلمين على أن لا يتعدى عليهما أحد، لكن لو أن الذمي أظهر الخمر وخرج إلينا بكؤوسه يشرب في أسواقنا، فهنا انتقض عهده ولم يكن له عهد، وخمره محترمه ولا غير محترمه؟ غير محترم. ذكروا أيضا أن من المحترم من الخمر خمر الخلال، الخلال الذي يبيع الخل، فيخلل، وفي يوم من الأيام تخمر الخل إما لشدة الحر أو لسبب آخر. قالوا إن خمر الخمار الخلال محترم، وعللوا ذلك بأنه لو كان غير محترم لزم على الخلال إيش؟ ضرر عظيم، هذا ماله فيتضرر بهذا. وهذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، وهذا الخلال سوف يحبس الخمر حتى تتخلل، وربما يخلله هو بنفسه، ففيما قاله الأصحاب في هذه المسألة نظر، فالله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وسميت بذلك لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه، فلذلك صار كجعل الوتر شفعا. أما اصطلاحا فيقول: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، يعني الحصة، بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. انتبه للشروط للقيود التي فيها الاعتراض. أولا يقول إنها استحقاق انتزاع حصة شريكه، لا بد أن نأتي بالمثال. أولا: رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرا عليه، ويضمه إلى إيش؟ إلى ملكه، فتكون الأرض كلها لمن؟ للشريك الأول الذي لا. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.